أن من دعا له بدعوة لا يكون أهلا لها فإن الله يبدله زكاء وطهرا فيكون الدعاء له لا عليه. تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, يعني محصودات الألسنة, يعني ما حصل منها من الأشياء الموبقة, ما يحصل فيها من الكذب, ما يحصل من الغيبة, ما يحصل من النميمة, ما يحصل من قول الزور, ما يحصل من شهادة الزور, ما يحصل من التحريض في الفتن والحث عليها وإيقاع الناس بها, كل هذا من حصائد الألسنة التي تفضي بصاحبها إلى النار. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني, هو صدوق أخرج الحديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن معاذ وهو صدوق الترمذي وابن ماجة. نعم. عن معمر, معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم بن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواته في صحيحين مقرون. عن أبي وائل, عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة, وشقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وقيل إن أبا وائل لم يسمع من معاذ, وذلك أنه كان أن معاذ كان بالشام وهذا كان يعني بالبصرة أو بالكوفة, الذي هو أبو وائل كان بالكوفة, فقيل أن فيه انقطاع, ولكن الحديث له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضا, فالحديث يعني صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولبعضه شواهد, ولبعضه شواهد أو كله له شواهد, لأن أركان الإسلام اللي جاءت في أوله جاءت في أحاديث كثيرة, وكذلك الصوم جنة جاء في حديث أخرى في حديث أبي هريرة الطويل في كل عمل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها, والصوم جنة, وكذلك يعني الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة جاء في ذلك أحاديث, وكذلك صلاة الليل جاء في أحاديث, وكذلك يعني الأمور الأخرى جاء فيها أحاديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي يقول حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. ثم ذكر حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام الرجل كلام ابن آدم عليه كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. وهذا يبين يعني خطورة اللسان, وأن ما لم يكن يعني من ذكر الله عز وجل ومن الأمر والنهي عن المنكر ومما هو مأمور به فإنه يكون عليه. والحديث فيه إسناده ضعف, والحديث فيه إسناده ضعف, ولكن كون الإنسان يحاسب على ما يصدر منه, فإن كان خيرا فإنه يسلم, وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعرض نفسه للعقوبة. والله عز وجل أخبر في كتاب العزيز قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, فالملائكة تكتب ما يتلفظ به الإنسان, وما لم يكن على وما لم يكن للإنسان وحجة للإنسان فإنه يكون حجة عليه. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن يزيد بن خنيس وهو صدوق مقبول ومقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن حسان وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أمي صالح وهي مجهولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. عن صفية بنت شيبة أخرج لها أصحاب الكتب. عن أمي حبيبة, أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم